الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر قتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. وقلنا لو أن المؤلف قال باب ذكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أولى. وكون الله عز وجل اختص عليا بهذا بأنه قاتل الخوارج وقتلهم، لا شك أن هذا من مناقبه كما سبق معنا وفضائله رضي الله عنه. وذكرنا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير مع أصحابه فانقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ علي يخصف هذا النعل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: أنا يا رسول الله؟ قال: لا، إنما هو خاصف النعل. وأشار إلى علي رضي الله عنه، فتحقق الأمر، وذلك في العام 37 من الهجرة. وسبق هذا القتال، الفرقة التي وقعت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وكان مكان من أمر التحكيم، فشذت طائفة كبيرة، قالوا قرابة 18,000، شذوا عن علي رضي الله عنه ولم يقتنعوا بأمر التحكيم، وقالوا حكمت الرجال في دين الله، وحكمت الرجال والحكم لا يكون إلا لله. فكان ابن عباس وكان علي بن أبي طالب والصحابة يحتجون عليهم بأن الله عز وجل في القرآن قال: فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا تحكيم للرجال في بضع امرأة، ألا يحكم الأخيار من الصحابة في دماء المسلمين التي وقعت وأهريقت من باب أولى؟ والله سبحانه وتعالى قال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، في أرنب يحكم فيه ذوى العدل. فمن باب أولى أن إذا اختلفوا فيما بينهم أن يختار من يحكم للإصلاح بينهم، لا حرج في هذا. وهذا كله مستقى مستنبط من كتاب الله عز وجل، لا مخالف. لكن هؤلاء قوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما فهموا ولا فطنوا مراد الله عز وجل ولا مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنت قاتلت في وقعة الجمل ولم تسبي النساء ولم تغنم الأموال، قال: أتريدون أن أسبي أمكم عائشة رضي الله عنها؟ أخذها في السب؟ إذا قلتم أنها أمكم فهل يجوز سبيها؟ وإذا قلتم أنها ليست بأمنا كفرتم؟ قالوا: أنت تنازلت في الصلح عن اللقب أمير المؤمنين، ورضيت أن يكتب هذا ما صلح عليه علي رضي الله عنه معاوية. قال: أليس النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية؟ قال: هذا ما صلح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو على كذا وكذا، بعد أن كتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله. قال: لا، لو اعترفنا أنك رسول الله ما قتلناك. قال: اكتب يا علي هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. أليس النبي عليه الصلاة والسلام كتب هذا؟ فخرج منهم في ذاك المجلس جماعة كثير بعد أن كانوا متشبثين مقتنعين، بعد أن كانوا يرفعون عقيرتهم بقولهم: إن الحكم إلا لله. ها، ما فهموا ما المراد بهذا الحكم، وكونوا هذه الجماعة، هذه الطائفة الذين جاءت النصوص المتواترة في قتلهم وفضل من قتلهم وقتلوه. فلماذا وهم كثير القرآن، كثير الذكر، كثير الصلاة، كثير الصيام، لشدة خطرهم على الأمة؟ وكان أول خروجهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اعدل يا محمد، اعتقد أنه عنده علم خير مما عند النبي عليه الصلاة والسلام، أعجب بنفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ في ماذا؟ في ذهيبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسمها، قسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين نفر من الناس لم يعجب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يتصرف التصرف إلا لحكمة وعن وحي، لكن هؤلاء أعجبوا بأنفسهم. وهكذا رب كبير القوم يتصرف تصرفا، الصغار ممكن يقول: لماذا هذا التصرف؟ ويثير الشكوك وما يدري هذا الغمر من الناس أو من الأتباع أن في هذا التصرف وراء مصالح. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: والله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله على وجه في النار، وأعطى رجالا وترك آخرين. فكان سعد يقول: لما لا تعطي هذا يا رسول الله؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما يا سعد؟ جزمت هذا الجزم؟ والله إني لأراه مؤمنا. وكرر النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما؟ هل حكمت له بالظاهر بخلاف حكم الباطن؟ فمن يومها قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضيض هذا أقوام تتجارى بهم الأهواء، سفهاء الأحلام. تصور رجل سفيه في عقله، في رأيه، في ذكائه، وصغير السن، ماذا تتوقع منه؟ وهكذا حاربهم علي رضي الله عنه بعد زمن، وبعد أن قتلوا من المسلمين من قتلوا، ما حاربهم علي رضي الله عنه إلا بعد أن قتلوا في المسلمين، فقال: سلموا هؤلاء الرجال الذين قتلوا منا. فأبوا بعضهم، نظرهم ابن عباس، نظرهم علي، نظرهم غيره، علي وغير ابن عباس، مع ذلك لم يرجعوا فتعين قتالهم. وجاءت فيهم النصوص المتواترة في فضل قتلهم، وسيسوقها المؤلف في هذا الباب والباب الذي يليه. يقول: باب ذكر قتل علي بن أبي طالب. كرم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا وليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة أن الحرورية، لقبوا بالحرورية لتمركزهم بمكان ووضع يقال له حارورة في الكوفة، في جانب الكوفة. طبعا علي رضي الله عنه مشى بالمسلمين إلى صفين من بلاد الشام، واقتتل هو معاوية، ثم كان التحكيم والصلح، فرجع معاوية إلى بلاد الشام، ورجع علي رضي الله عنه بمن معه إلى الكوفة. وهم في الطريق جاء أمر الشقاق والنزاع والخلاف والخروج، والخروج على علي رضي الله عنه. فبدأ من أن يكون معه في الكوفة، مشى علي رضي الله عنه إلى قصره في الكوفة، قصر الإمارة، ومشى هؤلاء إلى طرف الكوفة، مكان يقال له حارورة. لما خرجوا وهم مع علي ابن أبي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: أجل كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لا أعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقهم. يقولون الحق أي يقرؤون الحق القرآن، هم أبغض خلق الله إلى الله، أي من المسلمين، أبغض خلق الله من المسلمين إلى الله. فيهم أسود إحدى يديه طبي شاتم أو حلمة ثدي، يده ناقص إلى العضد هنا، وفيها هذا الشيء مثل ثدي المرء. فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبتوا، يعني ما حدثت بالكذب، ما حدثت بالكذب. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ما كذبت ولا كذبت، ما حدثت بالكذب ولا كذبت في حديث مرتين أو ثلاث. ثم وجد في خريبة، فأتوا به علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله بن أبي رافع: أنا حضرت ذلك من أمره. وستأتي الروايات لأنه رضي الله عنه لما وقف على هذا سجد لله شكرا طويلا وحمد الله وقال صدق الله ورسوله. والإمام ابن كثير روايات هذه الحديث متواترة، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية الجزء أظن السابع البداية والنهاية ذكر الروايات هذه، أنا أذكرها لكم على سبيل الإجمال والاختصار والإشارة. يقول: ما ورد فيه من الأحاديث الشريف. الحديث الأول عن علي رضي الله عنه، وعن علي كم واحد رواه؟ يقول: ورواه عنه زيد بن وهب وسويد بن غفلة وطارق بن زياد وعبد الله بن شداد وعبيد الله بن أبي رافع وعبيدة بن عمرو السلماني وكليب أبو عاصم وأبو كثير وأبو مريم وأبو موسى وأبو وائل. فهذه 12 طريقا إليه ستراها بأسانيدها وألفاظها، ومثل هذا يبلغ حد التواتر. وساق الطرق عن علي رضي الله عنه طريقا طريقا. ثم الحديث الثاني عن ابن مسعود وذكره ثم الحديث الثالث عن أنس وذكر الطرق عنه. ثم الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله. ثم الحديث الخامس عن سعد بن أبي وقاص. ثم الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، وله طرق عنه، الأولى منها وساقها طريقا طريقا، ساقها ثمانية طرق عن أبي سعيد الخدري. ثم الحديث الثامن عن سلمان الفارسي وساقه. ثم الحديث التاسع عن سهل بن حنيف الأنصاري وساقه. ثم الحديث العاشر عن ابن عباس وساقه. ثم الحديث الحادي عشر عن ابن عمر وذكره. الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمرو بن العاص وساقه وذكره. قال الحديث الثالث عشر عن أبي ذر. الحديث الرابع عشر عن أم المؤمنين رضي الله عنها، وذكر حديثا آخر عن رجلين من الصحابة. ثم ذكر الأحاديث في مدح علي رضي الله عنه على قتال الخوارج، وأن عليا اختص بهذا، وعلي كما قالوا سيف على البغاة، سيف على الخارجين، سله الله عليهم. الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس له كلام طيب في ذم الخوارج والتحذير من طرائقهم وبيان تلبيس إبليس عليهم. قال ابن الجوزي: أول الخوارج وأقبحهم حالة ذو الخويصرة، سمى حرقوص. قال السعدي قال أخبرنا ابن الحصين قال أخبرنا ابن المذهب، إسناد ابن الجوزي إسناد نازل، وبعدين ساق الإسناد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه من اليمن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بذهيبة في أديم مقروض لم تخلص من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة، بين زيد الخيل والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل، شك عمار أحد الرواة، فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ثم أتاه رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبهة كث اللحية مشمر الأزرار محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا رسول الله. فرفع رأسه إليه فقال: ويحك، أليس حق الناس، أليس حق الناس أحق الناس أن يتقي الله أنا؟ ثم أدبر فقال خالد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعله يكون يصلي. فقال: إنه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنق. خالد بن الوليد يقول: رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس صلى الله عليه وسلم ولا أشق عن بطونهم. ثم نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقف مولي، فقال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا، من سلالة هذا ونسل هذا، قال: قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظر كيف تخرج، يخرج السهم من الرمية في غاية من السرعة، سبق الفرث والدم، ينظر في فوقه لا يرى شيئا، لا يرى شيئا من أحشاء هذا الرمي المرمي الصيد، ينظر في نضيه في قدحه لا يرى شيئا، ينظر في قذاذه يتمارى يتمارى يتردد، يقول: لا، في بقايا في بقايا. وهذا الذي جاء في صحيح مسلم كما سبق معنا بالأمس. قال المصنف: هذا الرجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، حرقوص ابن زهير السعدي التميمي. وفي لفظ أنه قال له اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. فهذا أول خارجي خرج في الإسلام وآفته آفته أنه رضي برأي نفسه، ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتبع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب، وذلك أنه لما طالت الحرب بين معاوية وعلي رضي الله عنهما رفع أصحاب معاوية المصاحف ودعوا أصحاب علي إلى ما فيه، وقال تبعثون منكم رجلا، نبعث منا رجلا ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله عز وجل. فقال الناس قد رضينا معنا إلى آخر قصة التحكيم. يقول أخبرنا إسماعيل بن أحمد ساق بإسناده من الجوزي قال عن ابن عباس إنه لما اعتزلت الخوارج دخلوا دارا وهم 6000 وأجمعوا على أن يخرجوا على علي بن أبي طالب، فكان لا يزال يجيء إنسان فيقول يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك، فقل دعوهم فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون، لأن هذه البدعة تتحرك بأصحابها تغلي كما قلت لكم، سوء التفكير يؤدي إلى التكفير وبعدين النهاية القتل والتناحر. فلما كان ذات يوم أتيت قبل صلاة الظهر فقلت له يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، آخر الصلاة شوية نشوف يمكن يجي من دولة فايدة ناقشهم ولا شيء لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم. فدخل ابن عباس، معنا ابن عباس دخل في ثياب جميلة في هيئة جميلة، فقالوا ايش تلبس هذه الملابس؟ قال قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من رزقهم بتحرموا عليها؟ نعم ابن عباس لطن لسن معنا قوي الحجة، سكتوا على طول. طيب هذا في القرآن، لا لكن لا يفقهون ما يقرؤونه، هذه المصيبة. قال فقال إني أخاف عليك علي رضي الله عنه ابن عباس، فقلت كلا وكنت رجل حسن الخلق والخلق لا أوذي أحدا حكيم، فأذن لي فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن، شوف الملابس اليمن، وترجلت فدخلت عليهم نصف النهار، شوف فدخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهاد، جباههم قرحة من السجود وأيديهم كأنها ثفن الإبل خشنة على السجود العبادة، وعليهم قمص مرحضة مشمرين مسهمة، مسهمة وجوه من السهر ذبلانة صفرانة. فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بابن عباس ما جاء بك، وبعدين ايه هم بيعتبروا هم رجال ونحن رجال، بيعتبروا هم قرناء لابن عباس انداد، مش ان ابن عباس كبير لا، على طول بابن عباس كلمة فيها شيء من الفظاظة، لا اجلال ولا احترام مثل هذا العالم الصحابي الجليل حبر الأمة ترجمان القرآن. قال فقلت وهذا موجود، فقلت أتيتكم من عند المهاجرين، شوفوا ابن عباس الحكيم والأنصار ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعليهم نزل القرآن، شوفوا كيف شوف التمهيد كلام، هو ده بيعرف هذا وافد القوم على الحق، وافد القوم اللي يعرف يقدم الكلام اللي هينفعه في الموضوع اللي جاي له، هو نعم الوافد فعلا، وفي وافد وافد وافد وافد، في وافد يعرف ايش اللي هيقدمه من الكلام وايش اللي هيأخره وايش الموضوع اللي يتكلم فيه، يعرف اذا دخل كيف يخرج، وفي ناس يعرف يدخل ما يعرفش يخرج، وهذه مصيبة مصيبة موجودة مشكلة. اما ابن عباس رجل حكيم يعرف يقدم الكلام، فواتح الكلام خواتم الكلام الموضوع اللي جاء من اجله مرتبه، وهذا من توفيق الله. قال وعليهم نزل القرآن، يعني بيفهموا احسن منكم، اول شيء قال لهم المهاجرين والانصار اللي لازموا النبي عليه الصلاة والسلام، وحاربوا الحروب، ما همش زيكم. قال ونزل عليهم، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم. فيش كلام، بيذكر أشياء مسلمات، فيش فيها نقاش ولا نزاع. مش واحد بقى يروح يناقش قومه ويناظرهم ويجيب لهم أشياء مختلفة فيه، لا ابعد منها، جيب الأشياء المتفق عليها الأساسية اللي هي محل اتفاق وعليها ستبني. قال فقال الطائفة منهم، شوفوا لا تخاصموا قريشا فإن الله عز وجل قال بل هم قوم خصمون. وقال اثنان أو ثلاثة لنكلمنه. شوف بدأ النزاع بينهم يدوم شقاق، اختلفت آراءهم وأشوارهم، واحد يقول ما تكلمهوش، اغلقوا النقاش، اثنين ثلاثة يكفي، حتى لو طلع واحد وقال لا أنا هسمع وهنقشه أنت كسبت. طب اثنين وثلاثة هتشوفهم بعد كده عدد كبير. قال فقال اثنين أو ثلاثة لنكلمنهم، لا خلونا نكلمه، شوف هيجي بحق ناخده، هيجي بطن نرده، كويس هذا ربح ومكسب. فقلت هاتوا ما نقمتم على صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار، مش على علي بس، لا ده انتوا جبتوا مصايب كبيرة، انتوا خلفتوا الإجماع، خلفتوا الجماعة. قالوا والمهاجرين والأنصار وعليهم نزل القرآن وليس فيكم منهم أحد، لا انتم من المهاجرين ولا انتم من الأنصار، وما انتم منين، انتم لوحدكم ماشيين. قال وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بتأويله. قالوا ثلاثا، قلت هاتوا. قالوا أما يعني ثلاث خصال احنا أخذينها، ها كلها شبهات لا تقوم ولا تنفق في سوق النقد الصحيح. قال قلت هاتوا. قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل. فقلت هذه واحدة، وماذا؟ قالوا أما الثانية فإنه قتل وقتل ولم يسبي ولم يغنم في وقعة الجمل، فإن كانوا مؤمنين فلما حل لنا قتالهم وقتلهم ولم يحل لنا سبيهم. قلت أما الثالثة، هاتوا الثالثة. قالوا فإنه محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فإنه أمير للكافرين. شو العقول السخيفة؟ قلت هل عندكم غير هذا؟ قالوا كفانا هذا، يكفين ولا حاجة، زي اللي قبض على الماء. شو اللي قبض على الماء ويبقى في يدي حاجة؟ ما يبقى شيء ولا شيء من هذا الشيء ولا يقوم شيء. قال فإنه محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين، شوفوا ضحالة الفكر والعقل والرأي، فإنه لأمير للكافرين. قلت هل عندكم غير هذا؟ قالوا كفانا هذا. قلت لهم أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، أنا أقرأ عليكم في كتاب الله ما ينقضها، فإذا نقض قولكم أترجعون؟ شوفوا بقى الكلام الصحيح لا يجيب الثمرة بقى، ما أنا جاي ليه تعب نفسي ليه؟ قالوا نعم. قلت فإن الله قد صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب، وتلا هذه الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، معنا ومعلن فيها يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية، وفي المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلى آخر الآية. فنشدتكم بالله، هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم وفي حقن دمائهم أفضل أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة، فأيهما ترون أفضل؟ قالوا بل هذه. الله بسرعة، بل نقذف بالحق على الباطل. قال قلت خرجت من هذه، خلاص خلصناه. قالوا نعم. قلت وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يسبي ولم يغنم، فتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها، عايزين تدخلوها في السبي، لا حول ولا قوة إلا بالله، فوالله لئن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام على طول، والله لئن قلتم لا نسبينها نستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام، فأنتم بين ضلالتين. لأن الله عز وجل قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أخرجتم من هذه؟ قالوا: نعم. خلصنا. وما اللي سايح؟ حاجة بسيطة. ها؟ الحجة الشبهة الثالثة سهلة. فإذا خرجنا شوف جاب لهم إيه؟ ها؟ بدأ بالأكبر، وبعدين ليلي، وبعدين كذا، وبعدين ما دون ذلك. قلت: أما قولكم محى النفس أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية صرح المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، فقال لعلي رضي الله عنه: أكتب لهم كتابا. فكتب لهم علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. وقال المشركون: والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وصلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وصحبه: اللهم إنك تعلم أني رسول الله، امحو يا علي. وفيه أن علي لم يرضى محواه، فقال: أين هي يا علي؟ فحكى النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب هذا ما اصطلع عليه محمد بن عبد الله، فوالله لا رسول الله خير من علي. يقول ابن عباس: وقد محى نفسه. قال: فرجع منهم 2000، في رواية 4000، في رواية أكثر من ذلك. قال: وخرج سائرهم فقتلوا. قتلوا، والذين لم يقتلوا منهم وجرحوا سلمهم علي لقبائلهم ليداووهم ويعالجوهم، لأنه لم يكن يجهز على جريحهم ولم يتبع فارهم. وما قتل من جيش علي رضي الله عنه من الصحابة من كانوا معه إلا 9 إراهط، 9 من الرجال، وعلى رأس الذين قتلوا من هؤلاء المخدج الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا. قال: فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فقتلوا. قال: أخبرنا أبو منصور وصق بإسناده رحمه الله تعالى عن جندب الأزدي قال: لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب، قال: فانتهينا إلى معسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. قال المصنف في رواية أخرى أن علي رضي الله عنه لما حكم أتاه من الخوارج زرع بن البرج الطائي وحرقوص بن زهير السعدي، فدخل عليه فقال له: لا حكم إلا لله. فقال علي: لا حكم إلا لله. فقال له حرقوص: تب من خطيئتك، شوف كيف، وارجع عن قضيتنا واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا، ولئن لم تدع التحكيم، تحكيم الرجال في كتاب الله، لأقاتلنك، أطلب بذلك وجه الله. شوف إزاي، ها، أطلب هذا، هو أسأل الله العفو والعافية. يفعلوا هذا معتقدين أنهم على الحق وأن هذا يقربهم من الله سبحانه وتعالى. معنى هذه مصيبة، زي قصة الرجل إيه، واحد على بيقولوا بالتعبير البلدي يعني بلطجي، واحدة جاء الناس اعتدوا على زوجها فقتلوه، والناس متعودين البلطجي ده يوجهوه في كل مشكلة، يقاتل ويضرب يناصر هؤلاء. فراحت للمرأة هذه للرجل هذا قالت له: قتل زوجي من قبل الناس الفلانيين دول، فأريدك تقوم بهذا الشيء. فقالت له: هتاخد كم؟ قال: لا، أنا أقتل لوجه الله. صدق شعر لوجه الله، وده برضه يقتل عليه لوجه الله. إنها المصيبة، مصيبة، هيقتل لوجه الله. منين تيجي دي؟ مش راكبة أبدا، مش راكبة أبدا. دول الخوارج أيضا قال: لأقاتلنك، أطلب بذلك وجه الله. واجتمعت الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسخ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا، شوف جمع يعمل لهم موعظة، يزهدهم في الدنيا وحبيبهم في الجنة والشهادة، شوفوا من إيه. قال: أن تكون هذه الدنيا التي إثارها عناء آثر عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق، فاخرجوا بنا فكتب إليهم علي بن أبي طالب: أما بعد، فإن هذين الرجلين اللذين ارتضينا حكمين فقد خالف كتاب الله واتبع هواهما، ونحن على الأمر الأول. اللي يشعر هذه الجملة أنه يريد بهذا أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص، وقد يكون رضي يقصد هذين الرجلين، عبد الله بن أبي الراسبي وهذا حرقوس، لكن الذي يظهر القول الأول، لكن هذا أيضا لا يصح إلى علي، وهذه المسألة فيها روايات مكذوبة كثيرة، وقد نبه على هذا كما قلت لكم الإمام أبو بكر العربي رحمه الله تعالى. ثم قال مصنف ابن الجوزي: ولهم قصص تطول ومذاهب عجيبة، لهم لم أرى التطويل بذكرها، وإنما المقصود النظر في حيل إبليس وتلبيسه على هؤلاء الحمقى الذين عملوا بوقعاتهم واعتقدوا أن علي رضي الله عنه على الخطأ، ومن معه من المهاجرين والأنصار على الخطأ، وأنهم على الصواب، واستحلوا دماء الأطفال ولم يستحلوا أكل ثمرة بغير ثمنها، وتعبوا في العبادات أكل ثمرة من ثمر الذمي الكتابي. جاء واحد عايز ثمرة من شجر الذمي، لا تأكلها إلا بثمنها، ويأخذه يشوف الطفل يقتلوه، المرأة حامل يبقر بطنها، وثمر الذمي له حرمة وله هيبة. قال: وإنهم على الصواب واستحلوا دماء الأطفال ولم يستحلوا أكل ثمرة بغير ثمنها، وتعبوا في العبادات وسهروا، وجزع ابن ملجم عند قطع لسانه من فوات الذكر، وهم بيقيموا عليه الحد صلبوه ويقطعوا لسانه، مثلوا به ويستحق، يعني أرادوا يقطعوا لسانه بكى بكاء شديد. ليه؟ عشان سيعوقوا من الذكر ذكر الله، ضرب علي وطعنه ومع ذلك زعلان على ايه؟ على اللسان. هذا تناقض. قال: وجزع ابن ملجم عند قطع لسانه من فوات الذكر، واستحل قتل علي رضي الله عنه، ثم شهر السيوف على المسلمين. ولا اعجب من اقتناع هؤلاء بعلمهم واعتقادهم انهم اعلم من علي رضي الله عنه، فقد قال ذو الخويصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في واحدة اسمها غزالة من جيش الخوارج، غزالة وزوجها رجل اسمه شبيب، لما قتلوا شبيب هذا المسلمون جيش الحجاج، كانوا يقاتلوا الحجاج، فأخذوا شبيب هذا فأخرجوا قلبه فؤاده فرموه في الجدار، فكان يرد عليهم لقسوته وغلظته. نعم، لا يجاوز تراقيهم، ما يفيد القلب، القلب القرآن إذا دخل قلب يلين، وهذا أخذوا فؤاده فكان يرمونه فكان يعود عليهم مثل الحجر مثل الحجر. قال: واستحل قتل علي، ثم شهر السيوف على المسلمين، ولا أعجب من اقتناع هؤلاء بعلمهم واعتقادهم أنهم أعلم، شوف تلبيس إبليس من اندخل، أنهم أعلم من علي رضي الله عنه، فقد قال ذو الخويصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعدل، شوف وجه المشابهة يخرج من ضئضئ هذا، نفس الآفة التي في قرنهم الأول هي في ذريته ونسله وعقبه. قال: فما عدلت، وما كان إبليس، شوفوا ابن الجوزي يقول، وما كان إبليس ليهتدي إلى هذه المخازي، نعوذ بالله من الخذلان، وما كان إبليس ليهتدي إلى هذه المخازي، نعوذ بالله من الخذلان. وذكر فصلا يقول: ومن رأي الخوارج أنه لا تختص الإمامة بشخص إلا أن يجتمع فيه العلم والزهد، فإذا اجتمع كان إماما. ومن رأي هؤلاء أحدث المعتزلة في التحسين والتقبيح إلى العقل، وأن العدل ما يقتضيه يعني العقل من تحسين أو تقبيح، ثم حدث القدرية في زمن الصحابة، وصار معبد الجهن وغيلان دمشق والجعد بن درهم إلى القول بالقدر، ونسج على منوال معبد الجهني واصل بن عطاء، وانضم إليه عمرو بن عبيد، وزوج عمرو واصل بن عطاء عمرو بن عبيد، وقال زوجتك، زوجها أخته، فقال زوجتك رجلا يصلح أن يكون نبيا، يكون نبي في البدعة، رئيس البدعة، كبير بدعة، يصلح أن يكون نبي. سبحان الله، هذا انعكاس في المفاهيم. قال: وفي ذلك الزمان حدثت سنة المرجئة، حيث قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ثم طلعت المعتزلة مثل أبي الهذيل العلاف والنظام ومعمر والجاحظ، مش معمر الراوي الثقلة، والجاحظ، كتب الفلاسفة في زمان المأمون، واستخرجوا منها ما خلطوه بأوضاع الشرع مثل لفظ الجوهر والعرض والزمان والمكان والكون. وأول مسألة أظهروها القول بخلق القرآن، وحينئذ سمي هذا الفصل فصل علم الكلام. وتلت هذه المسألة مسائل الصفات مثل العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، فقال قوم: هي معاني زائدة على الذات. ونفتها المعتزلة وقالوا: عالم لذاته أو بذاته، قادر بذاته. وكان أبو الحسن الأشعري على مذهب الجبائي، ثم انفرد إلى مثبت الصفات، ثم أخذ بعض مثبت الصفات في اعتقاد التشبيه وإثبات وأيضا من الجوزي مما يؤخذ عليه في هذا الباب تأويله للصفات، معنى يا إخوان، ورميه لأهل السنة والجماعة بأنه مجسمة ومشبهة، يتكرر منه هذا في هذا الكتاب وغيره. طيب، نرجع إلى الكتاب الأصل. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن بكير يعني بن أشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الحرورية لما خرجت وهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قالوا: لا حكم إلا لله، فقال علي كرم الله وجهه: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم يعني يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، وأشار إلى حلقه، هم أبغض خلق الله تعالى إليه، منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة شاة. قال: فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا، والله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة، ثم وجدوا في خريبة فأتوا به حتى وضعوا بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم، وقول علي رضي الله عنه فيهم. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ناجية، قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين، قال: حدثنا جعفر بن سليمان ضبعي، قال: حدثنا عوف وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة يعني السلماني قال: شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر، يعني الموضع الذي اقتتل معهم رضي الله عنه، النهروان. فلما قتلت الخوارج قال علي رضي الله عنه: إن فيهم رجلا مخدج اليد، يعني ناقص اليد، مثدون اليد، فيه مثل حلمة الثدي. قال: فنظر فلم يقدروا عليه، فنظروا فلم يقدروا عليه، فقال: ذلك ثلاثة. ثم قال: انظروا وقلبوا القتلى. فاستخرجوا رجلا آدم أسود مثدنا يده اليمنى كأن ثدي المرأة، فلما رآه استقبل القبلة ورفع عليه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتله والذي أكرمه بقتاله. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لولا أن تبطروا، يعني تعجبوا وتتكلوا على هذا الشيء ولا تعملوا، لحدثتكم بما سبق على لسان النبي عليه الصلاة والسلام من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم. قال عبيدة: فقلت: يا أمير المؤمنين، أشيء بلغك عن النبي عليه الصلاة والسلام أو شيء سمعته منه؟ قال: بل شيء سمعته منه ورب الكعبة مباشرة بلا واسطة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم وأبي عمرو بن علاء النحوي عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم فيهم رجل مودا اليد مثدون أو مثدون اليد أو مخدش اليد ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم سمعته إي ورب الكعبة سمعته إي ورب الكعبة سمعته إي ورب الكعبة. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الوين بن محمد هذه الروايات التي أشار إليها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بل قد حد التواتر. قال حدثنا الوين محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن شريك العامري عن جندب رضي الله عنه قال لما كان يوم قاتل علي رضي الله عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم فتنحيت عن العسكر غير بعيد فنزلت عن دابتي وركزت رمحي. وفي الحاشية يقول عبد الله بن الزبير والأسدي وهو ضعيف لأن فيه يعني نكارة في المتن قال فشككت في قتالهم قال فتنحيت عن العسكر غير بعيد فنزلت عن دابتي وركزت رمحي وضعت درعي تحتي وعلقت برنوسي مستترا به من الشمس وأنا معتزل من العسكر ناحية إذ طلع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بغلة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت في نفسي ما لي وله أنا أفر منه وهو يجيء إلي. وقال لي يا جندب ما لك في هذا المكان تنحيت عن العسكر؟ فقلت يا أمير المؤمنين أصابني وعك فشق عليه الغبار فلم أستطع الوقوف. وقال أما بلغك ما للعبد في الغبار العسكر من الأجر؟ ثم ثنى رجله فنزل فأخذت برأس دابتي وقعدت وقعد فقعد فقعدت فأخذت البرنس بيدي فسترته من الشمس فوالله إني لقاعد إذ جاء فارس يركض فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين. فالتفت إلي فقال إن مصارعهم دون النهر. قال إن وإن الرجل الذي أخبره عنده واقف إذ جاء رجل آخر وقال يا أمير المؤمنين قد والله عبروا فما بقي منهم أحد. قال ويحك إن مصارعهم دون النهر. فجاء فارس آخر يركض قال يا أمير المؤمنين والذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رجعوا. ثم جاء الناس فقالوا قد رجعوا حتى إنهم لا تسقطون في الماء زحاما على العبور. ثم إن رجلا جاء فقال يا أمير المؤمنين في تفصيل والظاهر فيه أن هذا منكر غريب السياق هذا غريب السبب في هذا ضعف هذا الرجل. فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا وقد جرحوا فلانا. فقال علي رضي الله عنه هذا حين طاب القتال. قال فوثب فقعد على بغلته فقمت إلى سلاحي فلبسته ثم شددته علي ثم قعدت على فرسي واخذت رمحي ثم خرجت. فلا والله يا عبد الله بن شريك ما صليت العصر قال ابو جعفر الويل او قال الظهر حتى قتلت بيدي 70. قال اخبرنا ابو عبد الله احمد الحسين بن عبد الجبار الصفر قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن يزيد بن ابي زياد قال سالت ويزيد بن ابي زياد ايضا في ضعف قال سالت سعيد بن جبير عن اصحاب النهر فقال حدثني مسروق قال سألتني عائشة رضي الله عنها فقالت هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدي؟ قلت لم أره. والإسناد إن كان في ضعف هذه الرواية إخوة هي مندرجة مع الأحاديث المتواترة. قلت لم أره ولكن قد شهد عندي من قد رآه. قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب لي إلي شهادة نفر قد رأوه أمناء. فجئت والناس أشياع فكلمت من كل سبع عشرة ممن قد رآه من كل سبع ها عندكم هكذا من كل ها عندكم اللي عندها نسخة عندك ايش يا أخ العمار؟ اي نعم احسنت فقلت ممن قد رآه؟ فقلت كل هؤلاء عجول رضي الله عنهم. فقالت قاتل الله تعالى فلانا فإنه كتب إلي أنه أصابه بمصر. قال إسماعيل قال يزيد وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. قالت وما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها. قال محمد بن حسين رحمه الله رضي الله عن علي بن أبي طالب ورضي الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين ونفعنا بحبها وحب جميع الصحابة رضي الله عنهم. باب ذكر ثواب من قتل الخوارج فقتلهم أو قتلوا. قال حدثنا موسى بن هارون أبو عمران قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله. قال أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي في المسجد الحرام قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو كرة موسى بن طارق قال سمعت الأزهر بن صالح يقول حدثنا أبو غالب أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول خرجت خارجة بالشام فقتلوا وألقوا في جب أو في بئر فأقبل أبو أمامة رضي الله عنه وقال عندكم ماذا وأنا معه حتى وقف عليهم ثم بكى ثم قال سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه الأمة كلاب النار كلاب النار ثلاثة شر قتلى تحت ظل السماء شر قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. قلت يا أبا أمامة أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال إني إذا لجريء إني إذا لجريء إني إذا لجريء ثلاثا بل سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمحقق بن هاشم يقول هذا حسن بشواهده بل سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا حتى عد عشرا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يعدون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه طوبى لمن قتلوه أو قتلهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي قال حدثنا عصمة بن المتوكل قال حدثنا المبارك بن فضالة عن أبي غالب قال كنت بالشام وبها صدي بن عجلان أبو أمامة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان لي صديقا فجاء برؤوس الحرورية فألقيت بالدرج فجاء أبو أمامة رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس فقلت لأتبعنه حتى أسمع ما يقول فتبعته حتى وقف عليهم فبكى ثم قال سبحان الله ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة. ثم قال كلاب أهل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار ثلاثا ثم قال شر قتلى تحت ظل السماء وخير قتلى الذين قتلوهم. ثم تلا هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا عفو بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن خرف قال حدثنا قطن بن عبد الله الحداني قال حدثني أبي قال حدثني أبو غالب قال كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج فنصبت على درج المسجد فجاء أبو أمامة رضي الله عنه فنظر إليهم فقال كلاب جهنم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء ومن قتلوه خير قتلى تحت ظل السماء. وبكى فنظر إلي فقال يا أبا غالب إنك ببلد هؤلاء به كثير. قلت نعم. قال أعاذك الله تعالى منهم ثم قال تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كن أم الكتاب وأخر متشابهات. إلى قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال قلت يا أبا أمامة إني رأيتك تغرغرت لهم عيناك. قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال فقال الرجل يا أبا أمامة أمن رأيك تقول أم شيء سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إني إذا لجريء، سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع. قال حدثنا حامد بن شعيب البلخ، قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخوارج كلاب النار. قال محمد بن حسين قد ذكرت من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى أن يكشف الظلم عنه عن الأمة وعن نفسه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح. وكان الإمام أحمد يقول لو أعلم دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، وكذا ابن المبارك كان يقول لو أعلم دعوة مستجابة لي لجعلتها للسلطان، وكان الفضيل بن عياض كذلك يقول لو أعلم دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن في صلاحي صلاح الرعية. قال ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى معهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعة فأمكنه وأطاعه، وإن لم يمكنه اعتذر إليه، وإن أمروه بمعصية لم يطعه، وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوي ما هم فيه ولم يعن على فتنة. فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ويليه باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.